اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وبدين على مورثه لزمته حصته في حصته، يعني ومن أقر بدين على مورثه، المورث مثل الأب، إذا أقر الولد إن على أبيه دين لزمته حصته، أي حصة المقر في حصته، أي في قسطه من الإرث. فإذا كان الأب، إذا كان ما معه شيء الولد ما هو وارث، مثل عنده الأب ما معه شيء ما يملك شيء، فلا يلزم الشيء المقر. الحين بيجي غلط، بيجي واحد من الورثة وقال خلصوا ذمة أبيكم أو زبلا خلص ذمة أبينا، وأقرب شيء للآخرين في الجمع يخلص من نصيب، من نصيبها الخاص، لكن ما يلزمك كل الدين. أفرض أن الدين مثلا 20,000، هو ولد، كم بيجي له من 20 إذا ورثها؟ كم بيجي له منها في سددها؟ يسدد بقدر ما بيجي له. تجينا 5,000 مرة. إذا هنا في الجمع يسدد 4. يلزمها بقدر ما باجي له. ستوا ولا يفهوا. أصله مقر، والإنسان ما بيصبر يكون مقر إلا بما هو عليه. ما بيصبر يقر على غير. أو سابرني أقر على غيره، فإذا بقي الورثة ما هم قبلين ما لحق إلا في قصده. فإنه بيتحنج بأبوه جور على حسب قوله، في سدد الدين كله ويجي له أجر، لكن من نصيب، لا سدد من نصيب غير. لزمته حصته من الدين، على فرض أن الدين ميراث، افرض ان الدين له لابوه، كم بيجي له منه؟ كم بيجي له منه في يسدده لمن اقرب به له؟